إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فكما سمعتم من أخينا الشيخ أبي محمد أن هذه المحاضرة هي بعنوان أخطاء عقدية يجب الحذر منها. العقيدة التي هي الإيمان الصحيح الذي نعتقده وندين الله جل وعلا به ونقر ونؤمن ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هذه العقيدة، هذا التوحيد يجب علينا أن نحافظ عليه. كيف نحافظ على التوحيد والإيمان ما لم يكن عند الإنسان علم وحذر؟ فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الوحي ليكون المعتقد مبنيا على العلم المنزل، وسماه روحا لأن فيه غذاء الأرواح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ومثل الذي آمن ومثل الذي لم يؤمن كالحي والميت، قد قال الله تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالإيمان والمعتقد الصحيح والدين المنزل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذه العقيدة وهذا الإيمان والتوحيد لا نقول إنها جوهرة نادرة، لا، هي أعظم من جواهر الدنيا كلها، فلا بد أن تدرك أنها إذا كانت عظيمة أعظم من جواهر الدنيا فإن لصوص الإنس والجن متربصون بك، يريدون أن يأخذوا منك هذه الجوهرة العظيمة التي لا تقدر بجواهر الدنيا حتى تكون مثلهم. ولذلك قال الله جل وعلا عن اليهود وأنهم يحرصون الليل والنهار حتى تكونوا مثلهم، يود الذين كفروا، هذا ودهم وحبهم أن تكونوا مثلهم، ولذلك يبذلون الغالي والنفيس حتى يدخلوا على عقائدنا ما يخالف المعتقد الصحيح. وكيف للإنسان أن يبصر الطريق ما لم يكن عنده علم؟ كيف للإنسان أن يحذر ما لم يكن مدركا الخطر المحدق به؟ ولما ذكر الله جل وعلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حذرنا فقال: ولو أشركوا مع ما لهم من المكانة العظيمة وما لهم من الدرجة العالية الرفيعة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل قال محذرا لنا مخاطبا نبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن المتيقن شرعا وعقلا أن النبي لا يمكن أن يقع منه الشرك ولا يمكن أن يقع منه الكفر، لأن الله عصى قبل النبوة وبعد النبوة، لكن الخطاب إنما جيء معه حتى يكون التنبه أعظم، أنه إذا كان هذا الحال لو افترض وجوده فكيف بمن دونه. وفي نحن في هذه الأزمنة المتأخرة التي أصبحت القرى كلها كالقرية الواحدة، ما يحصل في الشرق يراه أهل الغرب، وما أصبح عادة في الشمال يصبح بعد أيام عادة في الجنوب. حينئذ لا بد للإنسان أن يحذر من هذه الأخطاء التي تظهر لا سيما في هذه الأزمنة مع وجود التقارب الزماني والمكاني وأسباب التواصل الاجتماعي واللا محدود بسبب وسائل التواصل، وهم كما ذكرت يعملون الليل والنهار، يعملون الليل والنهار لكي يزلوك، لكي يوقعوك شياطين الإنس والجن. قال الله جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إذا لمشركون. من الأخطاء العقدية التي يجب الحذر منها في هذه الأزمنة ما نسمعه من الدعاوى التي تدعو إلى التسامح الديني. ماذا يقصدون بالتسامح الديني؟ يجب على المسلم أن يعتز بدين وأن يعلم أنه لا معبود حق إلا الله، وأن الجنة لا يدخلها إلا الموحدون، وأن الجنة محرمة على من أشرك، كما قال في محكم التنزيل في خبر الله عن عيسى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا كان المقصود تسامح اجتماعي، أن أنا أغض الطرف عن بعض حقوق الاجتماعية، فهذا يمكن أن يتصور، يكون التسامح شخص أني أنا أتنازل عن بعض حقوق الشخصية، هذا ممكن. فالله جل وعلا قال لنبيه في بعض الحقوق: فاعف عنهم واصفح حتى يأتي الله بأمره، وقال للمؤمنين: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أما الأمر الديني كيف نتسامح فيه؟ يعني نطبطب على ظهور الكفار ونحن نراهم على الكفر ونقول لهم أنتم على خير؟ هذا غش وخديعة، ليس من سمات المؤمنين الغش والخديعة. المسلمون نصحة وليسوا بغششة. والله لو رأينا في بيت جارنا الكافر نارا تحريقهم لقمنا وأطفأنا النار، فكيف إذا رأيناهم على الشرك والكفر؟ أتريدون منا أن نسكت؟ لا والله، رأفة بهم ورحمة بهم نحذرهم ونحذر أنفسنا. التسامح الديني إذا كان المقصود أن نقول أن الكفار على خير، لا والله ليسوا بي على خير، على شر عظيم، على الشرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وأي شرك أعظم من قول الكفار إن لله ولد، أو إن عزير ابن الله، أو من قول بعض اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء؟ أي كفر أعظم من قول بعضهم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان؟ فهذه الكلمة خطيرة، كلمة فضفاضة، يريدون من ورائها أن نعتقد أنه يمكن أن أي إنسان يدخل الجنة. لا والله، فقد حكم الحكيم العليم الخبير جل في علاه، فقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي قاله عيسى وإخوانه الأنبياء من قبل ومحمد صلى الله عليه وسلم من بعد، كلهم يدعون إلى عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. لكن نسمع اليوم قديما تحت مسمى كل الطرق تؤدي إلى روما، والله هذه كذبة واقعية وفرية على الدين وفرية على الله ورسوله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن كذب بالصدق إذ جاء ليس في جهنم مثوى للكافرين. كيف كل الطرق تؤدي إلى روما؟ يعني روما بالنسبة لنا في الكويت مثلا في جهة الشمال الغربي، يعني أنا أمشي إلى الشرق أصل إلى روما؟ هذا كلام كذب واقعيا، فكيف يريدون منا أن نصدق؟ لو أرادوا أن يجملوها قالوا كل الطرق تؤدي إلى مكة، وهذا أيضا غير صحيح. الطريق الذي يوصل إلى الله طريق واحد، ليس هناك طرق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الوصية هي وصية آدم ووصية نوح ووصية هود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى حتى في الإنجيل المحرف، وأن الرب إلهكم واحد حتى في التوراة المحرفة، وأن الرب إلهكم واحد. إذن الكفر والشرك يخلد صاحبه في النار. إذا كان المقصود بالتسامح الديني أنه يمكن للذمي والمعاهد والمستأمن أن يعيش في بلاد المسلمين وأن لا يكره في الدخول في الإسلام فهذا حق، لكن هذه الكلمة نطاطة، كلمة فضفاضة، يريدون من ورائها إدخال الباطل في العقائد الصحيحة. فالواجب الحذر من هذه الكلمات والدعاوى والشعارات. في الثمانينات رفعوا شعار سموه شعار وحدة الأديان، شافوا أنها ما نجحت هذه الشعارات، اشتغلوا عليها سنين أكثر من 40 سنة واشتغلوا عليها، ما رأى الشرق والغرب نتاجا لهذه الدعاوى الباطلة، خصوصا مع وقفة أهل الحق على الحق وثباته. نسأل الله يثبتنا حتى الممات. واليوم أصبحوا يرفعون شعارات تسمى شعار التسامح الديني، وكما ذكرت يجب الحذر من مثل هذه العبارات الفضفاضة. نعم، قد عاش اليهود والنصارى وغيرهم في ظل خلافة الراشدة وفي ظل خلافة الأموية والعباسية بأمن وأمان، لا إكراه في الدين، لكن لا يمكن أن يقول عالم أو مسلم إنك أيها اليهودي والنصراني تدخل الجنة، أو إنك أيها اليهودي والنصراني على خير، لا يمكن أن يقال هذا الكلام بعد خبر الله عز وجل عنهم وإخباره عن شنائعهم وفضائعهم. أما كانت الصديقة مريم امرأة تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، كيف يزعم عياذا بالله أنها أم لإله؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي أن يستحيل وما ينبغي أن يستحيل أن يكون للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الأمر الثاني من الأخطاء العقدية التي انتشرت في هذه الأزمنة انتشار النار في الهشيم: التوسل بجاه الصالحين والموتى، لا سيما مع هذه الوسائل المنتشرة، وسائل التواصل والأفلام والمسلسلات، وصار الناس ينظرون إلى توسل فلان بالولي الفلاني، وتوسل فلان بالقبر الفلاني، وتوسل فلان بالجاه الفلاني، فأخرجوا مسلسل يسمونها مسلسل ابن عربي الولي الصالح، وهو يتوسل بالأولياء والصالحين، وأصبح الناس يصدقون أن هذا من الدين، ولا يسألون أنفسهم سؤالا واحدا: لماذا لم يذكر الله عز وجل التوسل بالصالحين وذواتهم وجاههم في القرآن الكريم؟ لو كان خيرا والله لسبقنا إليه، لو كان خيرا لذكره الله ورسوله. أما ذكر الله التوسل بأسمائه وصفاته؟ بلى، ذكر الله التوسل بالعمل الصالح في القرآن: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، وذكر الله جل وعلا دعاء الصالحين لإخوانهم الأحياء منهم والأموات. قال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فدعاء الصالحين من الأنبياء والمرسلين نافع للإنسان إذ كان قادرا على الدعاء. أما يأتي الإنسان إلى الميت ويقول ادعوا الله لي، أو يأتي إلى الغائبين يقول ادعوا الله لي، فهذا وسيلة عظيمة من وسائل الشرك، فالواجب الحذر. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تعلمون أنه مر في خلافته مجاعة شديدة حتى سميت تلكم السنة المجدبة التي قحط الناس حتى أكلوا الجلود، سميت بعام الرمادة، سميت بسنة الرمادة. قام عمر مرات يستسقي، وكان مما فعل أنه قال: يا عباس يا عم رسول الله، قم فادعوا الله أن يغيثنا، قم فاستسقي لنا. لو كان التوسل بالجاه جائزا لما احتاج عمر إلى العباس، لقال: يا الله أغثنا بجاه نبيك. لو كان الدعاء من الأموات جائزا لما قال: يا عباس قم ادعو الله لنا، لقال: يا رسول الله ادعو الله لنا، وهو في المدينة عند قبره. فلما لم يفعل علمنا أن طلب الدعاء من الأموات والتوسل بالأموات سبيل من سبل الشرك، فالواجب الحذر من ذلك، وألا نسوغ ما نراه أو نسمعه في وسائل التواصل اليوم. الأمر الثالث الذي انتشر في هذه الأيام بالذات، والله كنا نمر على القبور لا سيما في الكويت، حرسها الله تعالى وأدام أمنها وإيمانها وألفتها ومحبتها، والله كنا نمر على القبور مسافات ما نرى قبرا مكتوبا عليه شيء. أما اليوم تمر على القبور، من النادر أن تجد قبرا غير مكتوب عليه، من النادر أن تجد قبرا لم يكتب عليه. واليوم أصبح الناس يتوسعون، ونخشى والله أن يأتي يوم يبنى على القبر، حتى وضعوا الحصباء على القبور، هذا يضع حجارة بيضاء وآخر يضع حجارة صفراء والآخر يضع حجارة سوداء، هذا يكتب الفاتحة وهذا يكتب آية النفس المطمئنة وهذا يكتب، هذه أخطاء عقدية نعم لا توصل إلى الشرك لكنها والله من البدع العملية التي يجب الحذر منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر كما في سنن أبي داود قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب على القبر أو أن يجص أو أن يبنى، فكيف الناس يضعون، يقول أضع شاهد، ما عرفت الشاهد إلا بالكتابة، لو كان خيرا لسبقك إلى ذلك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى ما هو مكتوب على جدار المسجد النبوي من خارج حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هنا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هنا قبر أبي بكر، هنا قبر، والله ما كان موجودا لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد علي رضي الله عنهم وهم القوم يقتدى بهم، ولا في زمن بني أمية ولا في زمن العباسية. متى وجد هذا؟ هذا وجد في أواخر الخلافة العثمانية لما جددوا البناء وضعوا القبة على القبر، القباب ما كانت موضوعة على القبور عند المسلمين، وإنما كانت القباب موضوعة على قبور النصارى في بلاد الروم، لما فتح المسلمون تلك المناطق تأثروا بها ونقلوها إلى بلاد المسلمين، وأنتم تعلمون خطورة البناء على القبور وتزيينها وتجميلها وزخرفها، فتزيين القبور بأي صورة ليس من هدي المسلمين، بل إن تزيين القبور سواء كان بالورود أو بالشموع أو بالأحجار أو بالكتابة أو بالبناء، كل ذلك من الأخطاء العقدية التي هي من البدع في ابتدائها توصل إلى الشرك الأكبر. قال عبد الله بن عباس كما في صحيح البخاري كان بين نوح وآدم عليه السلام 10 قرون كلهم على التوحيد، لما مات ود ويغوث ويعوق ونسر قال ابن عباس